رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا رسول الله محمد رسول الله. هذا رسول الله قد اصطفاه الله جل وعلا وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين. أثنى عليه ربه. لقد شرح الله جل وعلا صدر هذا النبي ووضع عنه الأوزار ورفع ذكره عليه الصلاة والسلام. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. قال رسول الله: أنا السيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. قال رسول الله: أعطيت خردلا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله. رب العزة سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على هذا النبي الكريم محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخذت عليه بالنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا رسول الله. فما من نبي من الأنبياء إلا ونادى الله تعالى عليه باسمه إلا المصطفى، ولما نادى على المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فما ذكر الله جل وعلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا إلا وقرنه بصفة الرسالة أو النبوة. محمد رسول الله. يا شباب الأمة، أيها الشاب، من هو قدوتك؟ من هو أسوتك في هذه الحياة؟ أين هويتك؟ كيف تنصر هذه الأمة؟ وهي ما ثبت عن نبيها صلى الله عليه وسلم. كيف تنصر هذه الأمة؟ وفينا من يقلد الأعداء، تقلد هذا الكافر في مشيته، وهذا في ملبسه، وهذا في كلامه، وهذا في تسريحة شعره. يا شباب الأمة، الملايين المملينة تشاهد المباريات وتصرخ أمام المباريات. متى ستعود هذه الأمة؟ متى ستصطلح مع الله؟ متى ستقوم بالذب عن نبيها صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما دفعت عن نبيك حينما كنت؟ هذا رسول الله. أحذر هؤلاء الذين يتطاولون على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على سنته، إنهم مرتكبوا لكبيرة من أعظم الكبائر، بل هم كفار ملعونون. يبلغ الكون صدى يفارقه يا عداه، كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب. يبلغ الكون

عليه الصلاة والسلام، ووضع عنه الأوزار، ورفع ذكره عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك. والاستفهام هنا للنفي، ولم للنفي. وكما قال علماء اللغة: نفي النفي إثبات. فمعنى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، أي إن الله كاف عبده، كقوله تعالى: ألم نربك فينا وليدا، أي قد ربيناك فينا وليدا. فمعنى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، الأولى منهما وهو صغير يلعب مع الغلمان، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كما يحكي أنس، أتاه جبريل عليه السلام فأنامه على ظهره فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، والعلقة هي قطعة يسيرة من دم متجمد، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي ضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي إلى مرضعته صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي وهو متغير اللون. يقول أنس رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرة الأولى كانت وهو صغير يلعب مع الغلمان لما جاءه جبريل عليه السلام ففرج صدره أي ففتح صدره صلى الله عليه وسلم. المرة الثانية كانت في ليلة المعراج، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، أي فتح عن سقف بيتي وأنا بمكة صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري أي ففتح صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. الشاهد هنا أن الله جل وعلا شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى وهو صغير يلعب مع الغلمان، والثانية كانت في ليلة المعراج. قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هذه الآية كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قد يسأل سائل فيقول: وهل كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب إلى أنها توصف هذه الذنوب بأنها أثقلت ظهره صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد؟ قال العلماء: معنى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أي أن الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام إذا وقعوا في صغيرة من الصغائر اهتموا بها اهتماما بالغا وشغلوا أنفسهم بها. لذا قال الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك والذي أشغل نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ورفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، منها ما يلي: أولا إيتاؤه القرآن وإنزاله عليه وبعثه لخير أمة أخرجت للناس كما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإن القرآن لشرف لك ولقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا من رفع ذكر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينعقد لأحد إسلام إلا بالاعتراف برسالة النبي عليه الصلاة والسلام والإقرار بها بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الشهادة برسالته من أركان الإسلام. ثالثا يدوي هذا الاسم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات في اليوم والليلة في الأذان وكذا عند إقامة الصلاة. رابعا رب العزة سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وصلاة الله على نبيه أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة صلى الله عليه وسلم. خامسا كرر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في عدة مواطن، وجعلت في القرآن الكريم سورة باسمه ألا وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن كله نزل عليه. قال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. أنزل الله عليه خير كتاب، كتابا مهيمنا على سائر الكتب من قبله، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه بخير لغة نزل ألا وهي لغة العرب بلسان عربي مبين. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سادسا لقد بشرت الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. سابعا اسمه يذكر في كل خطبة وفي خطبة النكاح والتشهد في الصلاة كذلك، وكما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أغض عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إن هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم خير البشر، وإن أمته خير الأمم، وإن أصحابه خير الأصحاب، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء: معنى الآية أي كنتم مكتوبين في اللوح المحفوظ أنكم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية كما ورد في صحيح البخاري يقول: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وروى الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، فإن هذه الأمة هي خير الأمم، وإن صحابته هم خير الأصحاب. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين. وروى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بل لقد بين رب العالمين جل وعلا أن النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته يوم القيامة، وإن أمته تشهد على سائر الأمم. فقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول الله جل وعلا: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله جل وعلا: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذلك قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى الوسط أي العدل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة، وإن أمته تشهد على سائر الأمم. بل لقد بين الله عز وجل أن هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم إنه دعوة إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى عليه السلام. دعوة إبراهيم إذ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى إذ قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولقد رأت أمه نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. صلوات ربي وسلامه عليه. إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه رب العالمين جل وعلا خير ثناء، ودافع عنه خير دفاع، أثنى عليه جملة وتفصيلا. فأما جملة فقال تعالى: فإنك لعلى خلق عظيم. وأما تفصيلا فقال تعالى عن عقله:

رضي الله عنها كما ورد في صحيح مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، تأدب بأدب القرآن، وأدب الصحابة على خلق القرآن عليه أفضل الصلاة والسلام. وأكبر دليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. هذه شهادة من خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك ثم قال لي يا أنيس، تصغير أنس، يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال أنا أذهب يا رسول الله. ثم قال أنس والله والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط، والله ما قال لي أف قط صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى أعرابيا يبول في المسجد ونهره الناس وزجروه ووقعوا فيه قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله، والحديث في الصحيحين لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم لما قضى الأعرابي بوله دعاه صلى الله عليه وسلم فقال له أيها الأعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا الأدب وعلم الدنيا الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام من تواضعه كما يحكي أنس، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول أنس رضي الله عنه ما كان شخص أحب إليهم أي إلى الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. كان يكره أن يقف له الصحابة مع أنه القائد والإمام والقدوة والأسوة. هو صلى الله عليه وسلم كان قائدا، كان إماما، كان رسولا ونبيا مختارا من عند الله جل وعلا، ومع هذا كله كان يكره أن يقف له الناس صلى الله عليه وسلم، كان يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يربي الصحابة على الأخلاق الحميدة. وأكبر دليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة، أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم، فلما أكثر هذا المشرك من سب أبي بكر رضي الله عنه رد عليه بعض قوله، فلما رد عليه بعض قوله غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام من المجلس، فلحقه أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه غضبت وقمت. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان، أي حضر. يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: أولا، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضى، أي يعفو عنها لله عز وجل، إلا أعز الله بها نصره. ثانيا، ما فتح رجل باب عطية، أي باب صدقة يعطيها لغيره يريد بها صلة، إلا زاده الله بها كثرة. وما فتح رجل باب مسألة، أي يسأل الناس المال يريد بها كثرة، إلا زاده الله بها قلة. الشاهد هنا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا بكر، كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان، أي حضر. ثلاث كلهن حق: أول شيء، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضى، أي يعفو عنها لله، إلا أعز الله بها نصره. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. أيضا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن سماحته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول للجند: لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا ولا تقطعوا شجرا ولا تمثلوا، وفي رواية: ولا تمثلوا بالبهائم. حتى اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيوان. نعم، كان يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فرسولنا عليه الصلاة والسلام علم الدنيا الأدب، ضرب أروع الأمثلة في مجالي الحرب والسلم، ضرب صورا رائعة، صورا مشرقة في مجالي الحرب والسلم صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على ذلك أنه في صلح الحديبية، لما اشترطت قريش شروطا قاسية على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منها أن من جاء من محمد إلى قريش لا ترده إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاء إلى محمد بغير إذن وليه رده محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الجائر لحكمة رآها، وما كادوا ينتهون من توقيع المعاهدة حتى جاء أول امتحان للوفاء، إذ جاء مسلم من مكة اسمه أبو جندل بن سهيل، فارا من أذى قومه، وألح على الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يضمه إليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام رفض وسلمه لقريش وفاء بعهده. فقال: يا رسول الله، إنهم سيعذبونني. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا جندل، أصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وإنا لا نغدر بهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا لأني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما نريد إلا المدينة. والحرب خدعة، فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا الوفاء وعلم الدنيا الأخلاق بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، الذي وصفوه بالإرهابي واتهموه واتهموا الإسلام بالتهم المعلبة. نقول لهؤلاء: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام لجنازة أحد اليهود، ولما قيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي والحديث رواه البخاري في صحيحه، أجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: أليست نفسا؟ أليست نفسا يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. يقول: أليست نفسا؟ إنه احترام الإنسانية لذات الإنسانية. يحترم الإنسان حيا وميتا، يحترم الإنسان كإنسان، وإن اختلف معي في الدين، مهما كانت بيننا من خصومات، مهما كانت بيننا من منازعات، مهما كان بيننا من مشاحنات، هذا ديننا، هذا إسلامنا، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. إسلامنا دين التسامح فاعلموا، سحقا لقوم عن سماحته عموا، دين من الله الرحيم بخلقه، يهدي البرية للتي هي أقوم. وكتابنا القرآن منحة ربنا للعالمين، هو الكتاب المحكم، آياته فيض الإله على الدنا، وعطاؤه الأوفى به يتكرم. إسلامنا يا قوم ليس تنطعا كلا، ولا فكرا سقيما يهدم. يا ويح قوم قد أساءوا فهمه، فتمردوا وتآمروا وتشرزموا، ضلوا سبيل الرشد فالشيطان قد أغواهم، وغدا سيبرأ منهم. يا ليتهم يتداركون أمورهم، فالله يقبل من أناب ويرحم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد أكرم الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إكراما حسنا، وأنزله منزلة حسنة. وأكبر دليل على ذلك أن رب العالمين جل وعلا ما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، فما من نبي من الأنبياء إلا ونادى الله تعالى عليه باسمه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما نادى الله تعالى على إبراهيم قال تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم. لما نادى على موسى قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لما نادى على داود قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لما نادى على زكريا قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لما نادى على يحيى قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لما نادى على موسى قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لما نادى على نوح قال: يا نوح احفظ بسلام منا، يا نوح إنه ليس من أهلك. لما نادى على آدم قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ولما نادى على المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، بل نادى عليه بصفته فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. نادى عليه بما يدل على التعظيم والتوقير، فما ذكر الله جل وعلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا إلا وقرنه بصفة الرسالة أو النبوة، كما قال تعالى: محمد رسول الله، كقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أيضا قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فما ذكر الله تعالى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا إلا وقرنه بصفة الرسالة والنبوة، فلا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. وهذا مثله عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء من قبله، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فهذه اللبنة هي لبنة الكمال والتمام والجمال من النبي عليه الصلاة والسلام، إنها لبنة التمام والجمال والجمال والتمام، كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. عليه أفضل الصلاة والتسليم. وهذا مثله عليه الصلاة والسلام مع من أطاعه أو عصاه، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب، والجنادب ما يشبه الجراد، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، أي يدفعهن عنها. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، أو وأنتم تفلتون مني. صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث أي أن من أطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، نسأل الله العافية. فمن شأن أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ثم فليعلم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الرب العلي سبحانه وتعالى، لقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم سبب الهداية والفلاح والفوز والنجاح، قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم سبب للرحمة، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. أيضا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تحيي القلوب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم سبب الفوز العظيم، قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة، قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وكما ورد في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أما اتباعه صلى الله عليه وسلم ففيه كل خير وكل فضل وكل بركة، فنحظى بمحبة ربنا باتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتغفر لنا ذنوبنا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلى ذلك يتضح أن سبيل محبة الله جل وعلا للعبد تنال باقتفاء أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه الشريف وسنته المطهرة، والعمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين. وكما قال بعض السلف: إن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى المحبة، يعني ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا نتصور أبدا أن شخصا يحب الله ثم هو يعصي نبي الله ويخالف أمره، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. أما الذين يخالفون أوامر رسول الله فأحذرهم، أقول لهم: اعلموا أن الذلة والصغار يلازمان من خالف أمر النبي المختار عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. أيضا إن عصيان النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره عليه الصلاة والسلام مؤذن بالعذاب الأليم، كما قال رب العالمين جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الشرك بالله، أي كثرة المخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد توقع الإنسان في الكفر من حيث لا يشعر. حينما يقال له: يا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول: أعلم بذلك ولكن لن أمتثل لهذا الكلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم موجع، نسأل الله العافية. وكما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع غير سبيله فقال، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن يا من تلهثون وراء هؤلاء ثارة ووراء هؤلاء ثارة، يا شباب الإسلام، يا شباب الصحوة، يا من تريدون النصر لهذه الأمة، كيف تنصر هذه الأمة وهي تضيع أوقاتها أمام المباريات وأمام الأفلام الداعرات وأمام المسلسلات الفاضحات وعلى الشواطئ وفي النوادي؟ كيف تنصر هذه الأمة وهي ما ذبت عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وما امتثلت لأوامر نبيها عليه الصلاة والسلام؟ كيف ننصر يا شباب وفينا من يقلد الأعداء، وفينا من يقلد هذا الكافر في مشيته، وهذا في ملبسه، وهذا في كلامه، وهذا في تسريحة شعره؟ أيها الشاب، أين هويتك؟ أيها الشاب، من هو قدوتك؟ من هو أسوتك في هذه الحياة؟ ألم تسمع بقول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ يا شباب، أقبلوا على ربكم وانصروا دينكم، وسوف تعيشون حياة العزة والرفعة التي لا يعرف قدرها إلا من تاب إلى الله واصطلح معه جل في علاه. واقع مرير تحياه أمة المصطفى، الملايين المملينة تشاهد المباريات وتصرخ أمام المباريات حينما يدخل اللاعب في الشبكة هدفا، ترى الصراخ كأن القدس قد فتحت، والأمة مغيبة تضرب على رأسها بالنعال من أحط وأقذر أمم الأرض. متى ستعود هذه الأمة؟ متى ستصطلح مع الله؟ متى ستقوم بالذب عن نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أنت أيها المسلم ستسأل عن ذلك أمام الله. لماذا ما دفعت عن نبيك حينما سب؟ يا من تلهثون وراء الأعداء وتزعمون حب النبي، أين هذا الحب على أرض الواقع؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهرا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. المحبة ليست كلاما بل تطبيقا عمليا منهجيا على أرض الواقع. كفانا كلام، نريد أن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، على أنفسنا، على أهلينا. نريد أن نصطلح مع الله، أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نمتثل أمره، أن نجتنب نهيه، أن نتبع سنته، عليه الصلاة والسلام. واعلموا إخواني أن عصيان النبي صلى الله عليه وسلم سبب الضلال المبين. قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا إن عصيان النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجحيم. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأنا في نهاية هذه الخطبة أحذر هؤلاء الذين يتطاولون على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على سنته، سواء كانوا من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا أو من غيرهم. أقول لهؤلاء وهؤلاء: إن الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه إنهم مرتكبوا لكبيرة من أعظم الكبائر، بل هم كفار ملعونون، كما قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالنار موطن أهل الظلم كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر. لها إذا ما غلت ثور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قصرا جمع منقهر. يا ويلهم يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر. ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر. وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-3-1-5-1-4-5-4. وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم، وفي التقديم محبكم أبو سليمان المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.